الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، جعل العاقبة لمن والاه والصغار على من عاداه. أحمده سبحانه حمدا كثيرا يرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الذخر حين لقياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومولاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يلقاه. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقواه، فإن من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتمد عليه جازاه. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثم اعلموا أن العمل للدنيا يسأم، والبذل للمتع يمل، ومتابعة الهوى لا ينقضي، وتسليط المال والوقت للملذات لا ينتهي، وما جاء من العدم فلا محيد عن مرده للعدم. فالعمل لحياة سعيدة يعقبه موت لا ريب فيه، والجهد لإعمار الكون يخلفه دمار لا مرية فيه، إلا أن المخلوق مطالب شرعا وحسا بفعل الأسباب، بفعل أسباب دوامه وبقائه، وتجنب ما يوقع في عطبه وفنائه، على ألا يؤثر ما يفنى على ما يبقى، ولا يقدم ما يهوى على ما يرجى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها المسلمون، دين الإسلام خالد وإن كره الكافرون، ظاهر وإن حاربه المحاربون، دين وعد بالنصر أهله وبالتمكين أتباعه، وعد يقين لا يخالطه شك، وقطع لا يدخله ريب. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذا كان هذا مما استقر في النفوس ووقر في القلوب، فإن الذي ينبغي على كل مسلم أن يقف مع نفسه، وقفة محاسبة صادقة بسؤال واحد عظيم القدر كبير الفائدة: ما الذي قدمت لهذا الدين؟ وما الذي فعلت لنصرته؟ فإذا حرت جوابا وأردت صوابا، فاسأل: ما الذي أستطيع بذله، لنصرة هذا الدين؟ فيقال: إن كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي على ثغرة يجب عليه ملؤها حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. فأصحاب المال بالبذل والعطاء والتوسيع على المسلمين بالسخاء وتلمس الحاجات، إن مر بأهل الإسلام جائحة فلا يبخل، وإن أريد لعمل خير فليبذل، فكفه سخية ونفسه تواقة لفعل الخير. أما من قل ماله وكثر عياله فبذل كل خير يستطيعه، والكف عن كل شر يستطيله، مع السعي في الحاجات ودلالة أهل الإحسان على مواضع الإحسان، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. أما أهل العلم فإن الواجب المتعين عليهم بذل علمهم بتعليم الجاهل ورد الضال وتقويم المعوج، فلا يسأمون من علم يبذل ولا يضجرون من حق يبين ولا ييأسون من ظهور الحق مع كثرة الباطل. أما المتعين على جميع أفراد الأمة كل بحسب وسعه واستطاعته فهو الدعوة إلى الله بكل سبيل وإظهار أمر الله بكل طريق مع مراعاة حال المخاطبين والرفق بالمخالفين والدعوة بالتي هي أحسن حبا بالمؤمنين وشفقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم اعلموا أن الجزاء من جنس العمل، فلا نصر إلا بنصر دينه ولا تمكين إلا بإظهار شريعته، ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يمكن قيام أمة من الأمم ولا صلاحها إلا بصلاح أفرادها، فإن البدء بالإصلاح أوله من صلاح الفرد بنفسه بأدائه لحق ربه ثم الحرص على أداء حق خلقه. فإذا ما بدأ الإنسان بنفسه فأصلحها فلينتقل إلى إصلاح مجتمعه مستحضرا إخلاص العمل لربه لابتغاء الأجر منه. أيها المسلمون، ما يقوم به أهل الإسلام من خدمة الإسلام وإن كان صغيرا فإنه عمل كبير، وإن صغر في أعين الخلق فالعبرة بما يبذل وما يحقق. فلا يحقرن امرؤ نفسه ولا يستحقرن عمله، فكم من عمل صغير هو عند الله كبير بنية صاحبه، وكم من عمل كبير لا يجد صاحبه ثوابا بل يلقى عقابا. وأخيرا، فإن كل فرد من أفراد المجتمع عليه أن يسخر نفسه لمشروع يخدم به أمته ويكون لبنة من لبنات النصر والنجاح والتمكين. فإن الدين منصور بطائفة من أهل الله وخاصته فكن منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. متفق عليه. وعيد ابن ماجه: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص من هربات الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم نصرا من عندك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم اجعله شامخا عزيزا بالإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسوء، اللهم فاشغله بنفسه، اللهم أدل عليه دار السوء يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.